قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما بيل كلينتون وصل للحكم في أمريكا في أول يوم مسك فيه الحكم في أمريكا، أكبر دولة في العالم، عملوا حوار مع امه بيقولوا لها بتحلمي بايه؟ نفسك في ايه؟ عارفين قالت لهم ايه؟ قالت لهم انا نفسي اموت. قالوا لها ازاي؟ قالت لهم لان انا النهارده وصلت للحاجه اللي ما فيش حاجه بعدها ممكن اوصل لها، فانا خلاص وصلت لكل اللي نفسي فيه، فانا عايز اموت. بتحلم بايه؟ بتحلم بايه يا حبيب قلبي؟ بتحلم بايه؟ احلامنا ايه؟ احلامنا ايه يا جماعه؟ لما بتقعد كده ما بين التراويح كده وايه؟ وتميل كده وتركن شويه وتغمض عينك، بتحلم بايه؟ لما تيجي تحط راسك على المخده وتقعد تحلم 3 4 5 ساعات قبل ما تنام ولا تنامي، بتحلم بايه؟ ايه اللي بيجي في امنيتك؟ ايه اغلى حاجه بتتمناها من جوه قلبك بتطلع على احلامك؟ لما بتركبي عربيه ومسافره على الطريق وتقعدي من الشباك تبصي كده وعينيكي تسرح وتبتسمي وتقعدي تفتكري حاجه، بتفتكري ايه؟ احلام الشباب ايه يا جماعه دلوقتي؟ الشباب انواع، في الشاب الشماخر، الشاب اللي يقول لك انا عايز عربيه احدث موديل اجنطها جنوط تلمع في الضلمه، انا نفسي اركب فيها طقم صوت يرج الارض رج وانا ماشي بيها، انا مش عايز اعمل بيها خمسايه ولا ستايه، انا عايز اعمل بيها خمسينايه وستينايه، انا عايز عربيه الف بيها في الشوارع البنات تبص كده تقع من طولها على طول. مين الشاب الرهيب ده؟ ايه العربيه اللي ما حصلتش دي؟ تبقى عربيه في الاوبشنز، تبقى عربيه ما حصلتش. في الشاب الفندام، الشاب الفندام ده نوع تاني يا جماعه. الشاب الفندام ده بيحلم بايه؟ الشاب الفندام ده قاعد في الجيم، في الجيم ليل نهار، قاعد ليل نهار، ليله الامتحان بيجيبوه من الجيم عشان يذاكر، عايز يلبس اضيق لبس ممكن يلبسه عشان يبين عضلاته في الشارع، ممكن ياخد لبس اخوه الصغير عشان يعني توصل بيه الدرجه للدرجه دي. يقول لك انا حلم حياتي، انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ابقى شاب عضلات، امشي في الشارع كل اللي يشوفني يقول يا للهول على طول. في الشاب الموبايل، الشاب الموبايل يقول لك انا احلام حياتي كلها في موبايل مش 6110 ولا 7110، 60110، 70110، انا عايز موبايل فول ميموري بنات، لا عشان احط نمره بنت لازم اشيل نمره بنت ثانيه، انا عايز موبايل باربع كاميرات عشان اتكلم مع اربعه في وقت واحد صوت وصوره، انا عايز موبايل ما حصلش، انا عايز موبايل نغماته انا ده الشاب الموبايل. في النت مان او السايبر مان او السايبر جيل، يعني تقول لك انا عايزه الشاب يقعد قدام النت او يقعد على السايبر يقعد يقلب على البلتوك يا عيني يدور على واحده تكلمه، نفسه الميلنج بوكس بتاعه يبقى مليان حاجه عناوين بنات، امنيه حياته ان يلاقي الايميل بتاعه مفتوح الخط مفتوح مع كميه وقاعد يدور. يعني احد زملائنا زمان قبل ما يتوب لقى روم على البلتوك مكتوب عليها للبنات فقط، فبيقول دخلت لقيت كلها اولاد بس. مرة دخلت مع أحد الإخوة عشان يعرفني البلتوك ده إيه، يعرفني النت، كان ده كان زمان يعني، عرفني النت إيه والشاتنج إيه، فدخلنا على روم فدخل باسم يحتمل إنه ولد أو يحتمل إنه بنت، لقيت الشباب كلهم هجموا عليه، بعت له رسائل خاصة عايزين نكلمك، أنت اسمك حلو قوي أنت، قعدنا إحنا الاتنين نضرب كف بكف. سبحان الله العظيم، أنت بتحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا يبقى ليا جروب على الفيسبوك أنا وأصحابي وصحباتي، دي أحلامك. وأنت يا مادموزيل بتحلمي بإيه؟ أنا نفسي أتجوز طيار واركب عربية بكار وكل حاجة اخرها ار ار ار ار. وانت يا دكتور بتحلم بايه؟ انا عايز 5 عين ملهمش سادس، عايز عمارة عربية عيادة عزبة عروسة، بس عليه العوض في الدكاترة يا جماعة. وانت يا بنت سنة وبتحلمي بايه؟ انا بحلم باول يوم في الجامعة، الفستان اللي هلبسه والموديل اللي هلبسه والتسريحة اللي هعملها. وانت يا بنت الجامعة بتحلمي بايه؟ انا بحلم بليلة فرحي هعملها في فندق شكله ايه وهجيب مغنيين شكلهم ايه. وانت يا مؤمن بتحلم بايه؟ وانت اللي عايزة ربنا بتحلمي بايه؟ وانتوا يا صحابة رسول الله كنتوا بتحلموا بايه؟ وانتوا اللي قلوبكم طاهرة ونظيفة، وانتوا يا شباب يا طاهر يا مقبل على الله، وانتوا يا مؤمنين يا اللي بتحبوا ربنا وخايفين من ربنا وعارفين ان كل ده سراب في سراب ولا له اي لازمة وكل ده رايح، انتوا بتحلموا بايه؟ احلام المؤمنين ايه يا جماعة؟ اول حلم من احلام المؤمنين اللي لازم تبقى احلامنا، انا عايز الدرس ده احلامنا تتغير، اهدافنا تتغير، طموحاتنا تتغير، يبقى لينا قضية، يبقى لينا حلم بنحلم بيه ونبتسم كده واحنا قاعدين نفكر زي براء ابن مالك لما كان بيقول لأبو متنة والإسلام عزيز، يغمض عينه ويبتسم ويحلم والإسلام رايته مرفوعة على أمم الأرض كلها، دي أحلامنا يا شباب ولا لأ؟ اول حلم من احلام المؤمنين الجنة، عشان الجنة في ناس ضحت بكل حاجة وزهدت في كل حاجة. ربيع بن كعب الاسلامي رضي الله عنه شاب ثانوي يا شباب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له سلني يا ربيع، شاب فقير ما عندوش سكن، لو ما حدش اكله النهاردة صدقة مش هياكل، ما عندوش وظيفة، ما عندوش دخل. ربيع جربت انك تبقى شاب فقير جزمتك مقطوعة واقف وسط اصحابك مكسوف وساكن في منطقة فقيرة وما عندكش فلوس، ويعني جربت احساس الفقر الشديد، وجي المحافظ يقول لك سلني، اسالك شقه في المساكن الشعبيه، اسالك وظيفه حكوميه ثابته، اسالك واسطه في شركه خاصه، اسالك اعانه ثابته من الشؤون الاجتماعيه، سلني يا ربيعه، اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله، يا ربيع اطلب بيت تسكن فيه بدل ما انت نايم في الارض، اسالك مرافقتك في الجنه، يا ربيع اطلب ان انا اشفع لك عند واحده تتجوزك، لا الجنه يا رسول الله، يا ربيع اطلب فلوس، اطلب اكل، اطلب حاجه يا ربيع، اطلب لبس تلبسه يا ربيع بدل اللبس المقطع اللي عليك، اسالك مرافقتك في الجنه، عشان الجنه يا جماعه في ناس ضحت بالدنيا وزهدت في الدنيا دي كلها. ابو الدحداح النبي عليه الصلاه والسلام اعلن مزاد علني وسط الصحابه، في نخله مطلوب انها تضم الارض يتيم، اللي هيشتريها ويديها لليتيم له نخله في الجنه. ابو الدحداح عنده 600 نخله، 600 نخله دلوقتي النخله بتتباع لما بتكبر بحوالي قد ايه؟ يعني 600 نخله دول لما حسبناهم 6 مليون جنيه يا جماعه، 6 مليون جنيه ثروه. ابو الدحداح يروح على طول يروح للراجل يقول له تديني النخله بتاعتك دي واديك 600 نخله، 600 نخله يا ابو الدحداح ده كان 20 نخله يخلصوها، لا ده حلم حياتي الوحيد، زي ام كلينتون كده لما بتقول انا بعد ما ابني بقى رئيس جمهوريه اكبر دوله في العالم مش عايز حاجه من الدنيا، او بيقول لك انا بعد ما بقى ليا في الجنه حاجه مش عايز حاجه من الدنيا، عايز من الدنيا ايه؟ انا الجنه هي حلمي وطموحي وامنيتي وحياتي واهدافي وهدف حياتي كله. ابو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع ب 20 نخله ما رضاش، خد كل حاجه بس اضمن مكان في الجنه ليا، اضمن ان انا ادخل جنه الرضوان وجنه النعيم. ابو الدحداح كسب يا جماعه، ابو الدحداح خد بده شجر، لو خد بالنخله شجره في الجنه، شجره واحده بس، شجره ظلها 100 سنه يعني يتبنى تحتها نوادي وعماير، شجره الثمره بتاعتها فيها طعم 72 نوع فاكهه، والثمره الثانيه فيها طعم 72 نوع ثانيين غير دي، شجره العصافير اللي عليها لما العلماء اكتشفوا عصافير الغابات الاستوائيه الملونه الجميله قوي سموها عصافير الجنه، شجره ورقها لما بيتحرك بيعمل لايت ميوزك جميله قوي قوي قوي، بيعمل انغام ما سمعتش زيها في حياتك كلها، شجره الغصون بتاعتها ذواتها افنان، كل ورقه لونه وكل ورقه شكله وكل ثمره شكله وطعم ولون، حاجه شجره ساقها ذهب لو اتفك يعمل اطقم ذهب لنساء الكره الارضيه كلها. يبقى ابو الدحداح كسب ولا ما كسبش يا جماعه؟ الجنه يا جماعه خلت ناس تتشكل على الموت. سعد بن خيثمه ده خارج غزوه بدر، ابوه قال له انا اللي هخرج، قال له انا اللي هخرج، ابوه بيقول له عشان خاطري سيبني، بيترجى يسيبه، قال يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك به. في واحد يقول لك انا في فلوس ما اعرفش ابويا، واحد يقول لك انا في الفلوس ما انا في كذا ما اعرفش ابويا، سعد بن خيثمه بيقول لك انا في الجنه ما اعرفش ابويا، انا في الجنه ما اعرفش حد. الجنه يا جماعه خلت الناس يهون عليها المرض وتستعذبه، المرأة السوداء رايحة للنبي، يا رسول الله أنا بأسرع بأتكشف بعض لساني ولساني بينزف يا رسول الله، بتشنج وبحس بآلام رهيبة فيه يا رسول الله، وبتكشف يا رسول الله وجسمي كله بيتشنج، هتجوز إزاي يا رسول الله؟ ولو متجوزة جوزها هيسيبني ولا يطلقني؟ وعيالي أربيهم إزاي؟ يا رسول الله ادعو الله إنه يشفيني، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. جنة أول ما سمعت كلمة جنة كل حاجة اتقلبت، قالت له لا اصبر ولي الجنة، اصبر يا رسول الله اصبري ولك الجنة، اصبري اصبري انا انا انا في ميله الشاب يا بنت اصبري ولك الجنه. طب انا النقاب في الحر بيبقى يا بنت اصبري ولك الجنه. طب انا شاب عندي 20 سنه نفسي اتجوز قدامي 20 سنه عم اجوز اكون نفسي اعمل ايه؟ اصبر ولك الجنه. طب بحبها اصبر ولك الجنه. في معصيه مش قادر اسيبها اصبر ولك الجنه. اصبري على الدروس ولك الجنه. اصبر على قيام الليل ولك الجنه. يا جماعه ربي حلبيه يا جماعه انت قدامك فرصه تركب يخوت اعظم من اعظم الامراء اللي ركبوها في الدنيا. قدامك فرصه تسكني في قصور اعظم من اعظم قصور الاميرات بتوع الاسر الحاكمه في اي دوله. يا جماعه مش عايزين نضيع الجنه من ايدينا. حرام ابن ملحان عشان الجنه في ناس اقبلت على الموت بفرح وهي بتتذبح. حرام ابن ملحان قاعد يدعو الى الله. صحيح البخاري بيكلم الناس عن ربنا واحد مشرك طعنه في ظهره قتله دمه نزف قدامه ممكن كمان صدره ولا رئته ولا قلبه نزف قدامه وهو بيصرخ فزت ورب الكعبه وياخد دمه وينصره على راسه فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه. فاز بايه الراجل التاني؟ كان هيتجنن. ده انا اللي فزت انا اللي قتلتك. لا ده فاز بالجنه يا جماعه. الجنه خلت سعد بن ابي وقاص يقول للرسول اطلع ثلثين مالي. طب نص يا رسول الله. طب ثلثه يا رسول الله. احنا الوقت اطلع نص جنيه. طب ربع جنيه. طب نص والنص كثير ولا اعمل ايه؟ يا جماعه الجنه خلت امراه فرعون تضحي بالقابها وخدمها وجوزها وصولجانها وايلبانها عشان الجنه عشان ابني لي عندك بيتا في الجنه يا جماعه. الجنه يا شباب الجنه اللي لما الصحابي قال للرسول قبل غزوه بدر يا رسول الله ارايت ان قتلت فاين انا؟ قال له في الجنه. جنه كان عادي كل شويه تمر رماه ارميه ارمي يا بنت التمرات اللي في ايديك ارمي يا ابني اللي في ايديك وطلع يجري طلع يجري على جنه عرضها السماوات والارض. الجنه خلت الناس تنسى حياتها كلها. انس بن النضر بيقول واه لريح الجنه. الله ايه الريحه الجميله دي؟ ريحه الجنه. ما عدتش عايز دنيا خلاص. وجري وعدى جبل احد وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. اول حلم من احلام المؤمنين الجنة. بتحلمي بيها نفسك فيها احلام اليقظة بتاعتك زي الصحابي اللي راح للرسول قال يا رسول الله لبس الجنة بيتفصل ولا بيطلع منين ولا تخيلوا يا جماعة زي ما اقولك انا هجيب لك فستان من امريكا هجيب لك بدلة من امريكا تقعد تفكر يا ترى قماشتها يا ترى نقشتها يا ترى لونها يا ترى حاجات امريكا هتبقى ايه؟ بتحلم بيها. انت بتحلمي بالجنة مشتاقة للجنة قلبك جواه شوق لو اتوزع على اهل الارض كله يفيض من كتر شوقك للجنة. تاني حلم من احلام المؤمنين ظل عرش الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله في ظل عرش الله. يا شاب يا اللي بنت دعتك لقصة حب قول لها لا عشان تقف في ظل عرش الله. وفتاة دعاها في شاب يا فتاة يا اللي دعاكي شاب لقصة حب قولي له لا وقف في ظل عرش الله. كل اللي ترفعه من قصص الحب دي كلها يا جماعة ان شاء الله في ظل عرش الله من احلام المؤمنين. بس انت ترضى يا رب رضاك يا رب نفسي احس انك راضي يا رب اموت نفسي انا عمري ليك يا رب حياتي ليك يا رب مستقبلي ليك يا رب بس ترضى عني يا رب. منظر الصحابي واقف قبل المعركة واحد يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. منظره بعد المعركة هو متقطع وجسمه متقطع ودمه بينزف وبيموت وهو بيصرخ وبيبص للسماء وبيقول له رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب عني انا يا رب اغلى حاجه قدرت اقدمها لك اقدمها لك رضيت يا رب. رسول الله كان بيقول اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظمأ. انا لما فكرت فيها انا لو واحد في صحراء وهموت بالعطش امنيه حياتي مش دهب امنيه حياتي كوبايه ميه. يعني يا رب خليك انت حلم حياتي يا رب خليك انت امنيه حياتي يا رب خلي رضاك حلم قلبي من اعمق اعماقه يا رب. ثابت البناني كان بيقول اللهم ان حرمتني من ثلاث فلا تحترعني في الدنيا ساعة. ايه الثلاث حاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرهم؟ ايه الثلاث حاجات اللي لو تشالوا من حياتك ما تعيش من غيرهم؟ مش عايز افصل. ثابت البناني بيقول ان اذكرك كما اريد ان اصلي كما اريد ان اصوم كما اريد. يا رب يا رب دول الثلاث حاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرهم. لو حرمتني منهم بسبب المرض خدني يا رب. ربنا سبحانه وتعالى اخذه وقبض روحه لما المرض اشتد عليه وما قدرش يعمل الثلاثه دول. ايه الثلاث حاجات اللي ما تقدريش تعيش من غيرها؟ ايه؟ انا عارف هيبقى كلها دنيا يا جماعه، والله العظيم هيبقى كلها دنيا. ثابت البناني قال يا رب الصلاه والصوم والذكر يا رب ما اقدرش اعيش من غيرهم. يا جماعه يا جماعه احنا بنحلم بنت احلامي بايه؟ بتحلم من احلام المؤمنين النجاة من النار، عايز ينجو من نار جهنم، عايز يخلص من نار جهنم باي طريقه. نار جهنم هو ايه اللي خلى بلال يستحمل انه يتسهر باضرع الحديد غير الخوف من نار جهنم؟ هو ايه اللي خلى خباب يستحمل والله لو اوقدوا نارا حفروا حفره وولعوها نار ونيموه على ظهره فيها سيحت له دهن ظهره، نزل دهن ظهره تطفى الحفره؟ ايه اللي خلاه يستحمل النار دي غير الخوف من نار الاخره؟ ايه اللي خلى الزبير ابوه يعلقه من السقف لما اسلم رضي الله عنه ويولع له نار تحته؟ يقول له والله، بيقول لابوه والله لا اعود الى ما والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا. قول للمعاصي انا مش راجع، مش راجع، خلاص احنا راجعين لك انت يا رب، مش راجع. يعني انت عايز ايه؟ عايزك تسيب كل حاجه بينك وبين ربنا؟ عايزك تسيب كل حاجه معطلاك؟ يعني ايه؟ يعني اسيب شهواتي، اسيب صحباتي، اسيب الدنيا، اسيب الحاجات اللي بحبها؟ سيب، سيب يا ابني، سيبي، سيب يا ابني، ده جنة او نار يا ابني، الموضوع اخطر مما تتخيل. هتقف بين ايدين ربنا يقولك انت كنت عايزني؟ اه، ايه الدليل؟ كنت عايز الجنة؟ تعالى يا ابو بكر، كنت عايز الجنة؟ ايوه يا رب. ايه الدليل؟ ضحيت بعمري كله عشانها. وانت يا مصعب كنت عايز الجنة؟ ايوه يا رب. ايه الدليل؟ اتقطعت حتة تحت الراية لغاية ما اتقتلت عشانها. وانت يا ام عمارة ايه الدليل انك كنت عايز الجنة؟ ابني اتقطع حتة على ايد مسيلمة وفضلت اجاهد واتقتل مسيلمة على ايدي بعدها يا رب. وانت يا ابو دجانة كنت عايز الجنة؟ ايوه يا رب. ايه الدليل؟ طرست النبي بجسمي في غزوة احد عشان انا اتقتل وهو ينجو يا رب. وانت ايه الدليل؟ لما ربنا يقولك ايه الدليل هتقول له ايه؟ كنت عايز المغفرة؟ ايوه يا رب. ايه الدليل؟ بدليل ايه؟ بدليل ايه كنت عايز المغفرة؟ ايه الدليل انك انت كنت عايز المغفرة؟ لما ربنا يقولك ان قاتل المئة ماضي انه ربنا يتوب عليه، ساب الدنيا كلها وساب وطنه وبلده ومركزه وفلوسه وواضحه وجالي واقبل عليا، انت عملت ايه عشان المغفرة؟ انت ايه الدليل؟ انت كنت عايز النجاة من النار؟ ايوه يا رب. الراجل اللي قال لاولاده لما اموت اطحنوني واحرقوني وارموا نص في البحر ونص في البر، خايف من النار، انت ايه الدليل انك كنت خايف؟ ايه الدليل يا جماعه؟ يا جماعه ولو ترى، لو تشوف، ولو ترى اذ فزعوا، لو تشوف، ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. ربنا بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعت يوم القيامه، صدمات، اول صدمه يوم القيامه، اول صدمه لما الواحد ينزل في قبره ويلاقي الناس كلها سابته. انا كنت عارف انهم هيسيبوني بس ما كنتش عارف ان ألمها على صدري كده. تاني صدمة على الميزان لما تتصدمي انت وزنك الحقيقي عند ربنا كان ايه؟ انا كنت بحسب ان انا ليا وزن اكتر من كده. تالت صدمة لما تقف تتعرض على الله وتلاقي ايديك نطقت عليك ورجليك والارض والجوارح وكل حاجة، يا رب كل حاجة كانت سيدي رايتر بيسجل عليها يا رب وانا ما كنتش عارف وانا كنت غافل. الصدمة الرابعة لما تشوف الجنة والنار، ايه ده؟ والله يا رب ما كنت اعرف ان الجنة كده ولا كنت اعرف ان النار كده. يا رب يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعه سنه، ما اناش عارف ان قصر الجنه بالمنظر ده. يا ندمي، يا ندمي على كل 12 ركعه سنه ضاعوا مني في يوم من الايام. والصدمه اللي بعد كده لما تشوف ربنا وجلال ربنا، ايه يا ربنا؟ لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الارض من الذل قدام جلال الله، انا كنت بخاف من غيرك، انا كان مانعني عنك غيرك يا رب. ازاي يا رب؟ صدمات يوم القيامه يا جماعه، صدمات رهيبه. ولو ترى، ولو ترى زي ما ربنا بيقول للنبي واستمع يوم ينادي المنادي، استمع ازاي يا رب؟ ده يوم القيامه لسه بيني وبينه الاف السنين، انا عايزك قلبك يسمع، انا عايزك كانك انت شايف. ولو ترى وسامع واستمع، انا عايزكم تعيشوا في الاخره كانها يقين، كانها شاشه عرض مفتوحه، اوبن شو مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعه، كان بالظبط بس مباشر من يوم القيامه، ما نقول لينا بس مباشر بنتفرج على يوم القيامه. ولو ترى اذ فزعوا، فزعوا اول فزع عند الموت لما يلاقي ايه ده؟ ده في ملك، بعد كده ايه ده؟ ده بقوا ملائكة بند البصر، ايه ده؟ ده ملك الموت جه، انا ده جاي عند راسي، ده بيكلمني، ده بياخد روحي، هياخدها على فين؟ اول فزع. بعد كده فزع يوم القيامه، مليارات العصاة وبتوع المخدرات والزنا وبتوع المعاصي والرشوه طالعين كلهم بيتلقفوا من الارض، فزع رهيب. كلمه فزع دي ما تعديش، اصل كلمه فزع ديت معناها ايه؟ كلمه فزع دي لما الانسان عينيه تبرق وقلبه يبدا ينبض ويبدا يرتجف وايديه ترتعش ويشوف حاجه فجاه ترعبه وعايز يهرب باي طريقه. فلا فوت في فزعوا، فلا فوت في مذبحه القلعه. كنت مره جنب القلعه فواحد صاحبي قال لي مذبحه القلعه اللي محمد علي عملها للمماليك نجا منها واحد بس، راح متاخر فبيبص لقى الموضوع مذبحه نط من على السور وهرب ونجا. قلت سبحان الله، انما يوم القيامه مفيش مجرم هيعرف ينجو، في مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام، انما في الاخره مفيش حتى واحد في المليون نسبه نجاه ولا فلت. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا مين اللي خدهم من مكان قريب. مكان قريب يعني ايه؟ يعني طلعوا كده لقوا العذاب في وشهم، لقوا النار في وشهم، لقوا الملائكه في وشهم، وقالوا امنا به وان بعد ايه؟ بعد ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعه. ساعه الموت هيموت بالعطش مش قادر ينطق، وفي القبر لما يقول عايزه بالله يكشف له الجنه ويتقال له هذا كان مقامك في الجنه، لو كنت اطعت الله يشوفها يتجنن، عايزها ما ينفعش. ويوم القيامه لما الجنه تزلف ويشوفها ويموت بالعطش يقاوم ويحارب ويصارع وينازع ويحاول انه يفر ويجري يهجم على الجنه، يحال بينه وبينها ما عادش ينفع. يا جماعه النهايات ربنا بيجيب لك النهايات، نهايات قصص الحب ايه والشهوات يوم القيامه، نهايات الشهوه وحيل بينهم وبين يشتهون، نهايات الشلل والاناتيم والعلاقات العاطفيه والشلل بتاعت معاصي ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما كانوا في الدنيا مزداد ورسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحله مع بعض وفرحانين ببعض، يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، يا لولا انتم لكنا مؤمنين. يقولوا كده البعض. النهايات يا جماعه عارفين نهاياتهم؟ لما ربنا يقول اعجاز نخل خاويه، اعجاز نخل يعني نخله راسها اتقطعت، من عجوز نخله بس من غير راس، من الريح اللي ربنا سلطها عليهم رقبتهم اتفصلت عن جسمهم. اعجاز نخل خاويه، خاويه يعني بطنهم اتفتحت والريح طيرت الامعاء وتناثرت بره، فبقوا خاويين من جوه من الاعضاء. تخيل لما ربنا ينتقم من العبد والعياذ بالله، لما العبد يغضبه للدرجه دي يا جماعه، انتقام ربنا شديد من العاصي يا شباب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. احلام المؤمنين ايه؟ احلام المؤمنين النجاه، احلام المؤمنين الجنه، احلام المؤمنين انهم يوصلوا للجنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها مثل الجنه في الدنيا او مثل الدنيا في الجنه كرجل وضع اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صبعك في المحيط الاطلنطي وشوف انت خدت ايه منه. ده فرق طعم فاكهه الدنيا عن فاكهه الجنه، ده فرق جمال نساء الدنيا عن نساء الجنه، ده فرق فخامه قصور الدنيا عن قصور الجنه، ده فرق سعاده اهل الدنيا عن سعاده اهل الجنه. يا جماعه ما تضيعوهاش، احلموا بيها، احلموا بالوقوف في ظل عرش الله يا شباب، فتاه في ظل عرش الله، شاب في ظل عرش الله، رجل في ظل عرش الله، احلموا يا شباب، احلموا بس انت ترضى برضا الله، احلموا يا شباب بالنجاه من النار ومن احوال الدار الاخره، دي احلامنا، احلامنا يا جماعه، يا جماعه الاحلام دي عباده، عباده من العبادات، عباد الرحمن لما قال واجعلنا للمتقين اماما، عايزين يا رب عندنا طموح عالي في الدين، ربنا عمل لهم ايه سبحانه وتعالى؟ ربنا الكريم الجليل عمل لهم ايه لما قالوا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يجزون الغرفه اعلى مقام في الجنه، طموحك ده هيرفعك في الجنه، والله يا جماعه عن تجربه شخصيه، ايام الواحد التزم ثلاث سنين ابتلاءات رهيبه وضيق رهيب، لولا ربنا قذف في قلب الواحد من اول يوم التزم طموح رهيب، ان انا عايز اغير الدنيا يا رب، انا عايز اعبد الناس كلها ليك يا رب، انا عايز ارفع رايه لدينك في الدنيا كلها يا رب، كانش الواحد قدر يثبت ولا قدر يجري كل الجري اللي يعني. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فضل من الله من اوله لاخره، فضل من الله. الطموح يا شباب، الطموح هيثبتكم، الطموح هيخليكم تنطلقوا في الدين، خلي عندك طموح. اهدافك ايه؟ عبادتك ايه؟ حياتك ايه؟ طموحاتك ايه؟ عايز ايه؟ عاوزه ايه؟ بنحلم بايه يا جماعه؟ ايه الاحلام اللي احنا بنحلم بيها؟ ايه الاحلام اللي احنا نفسنا فيها؟ ايه الاحلام اللي احنا، انا عايز نتغير يا جماعه، عايز نتغير، عايز كل حاجه فيها. ربنا بيقول حتى يغيروا ما بانفسهم، لما نغير كل اللي جوانا ساعتها ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا ربنا هيغيرنا، ربنا هيغير كل احوالنا. بتحلم بايه؟ بتحلمي بايه؟ احلامكم ايه يا جماعه؟ قبل ما اسيبكم انا عايز اقول لك انت همك ايه؟ قبل ما اسيبك انا عايزك اوقفك قدام نفسك، اقف قدام نفسك دلوقتي مع الحديث ده هو بس، اخر حديث قبل ما اسيبكم الليله، من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه، من كانت الدنيا همه هيموت عليه، هيموت على الدنيا، عايز الدنيا يشوف، عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثله، عايز بيته يبقى اجمل من افخم محل جاليري، عايز عربيته تبقى فول اوبشن، فرق الله عليه شمله يبقى مشتت، هيموت قلبه متمزق، يشوف برج طالع عينه هتطلع عليه، تشوف محل ازياء جديد تروح تنكد على جوزها اسبوع، يشوف عربيه 4x4 معديه قلبه يتخلع معاها، وجعل فقره بين عينيه، ده رقم اتنين، حط صبعك من عينيك كده هتلاقي عينيك تتحول عليه، ما عدتش شايف غيره، ما عادش شايف غير فقره، عنده 1,000,000 جنيه ومش شايف غير المرض اللي عنده، عنده 10 عيال ومش شايف غير العيل اللي تعبه فيهم، عنده 1,000 نعمه ومش شايف غير النعمه اللي ناقصه عنده، حياه خنيقه، حياه كلها اكتئاب، حياة معصية ما تبطأش والعياذ بالله. واحد فرق الله عليه شملة، اثنين جعل فقره بين عينيه، ثلاثة لم يأته من الدنيا الا ما كتب له منها. لو عايز مليون جنيه في الدنيا، لو انت مكتوب لك النهاردة 1000 جنيه رزق، لو قتلت نفسك عشان يبقوا 1000 جنيه وشلن مش هيحصل. ومن كانت الاخرة همه. يلا شباب انا بتكلم عليكم دلوقتي، انا بتكلم عن النموذج اللي احنا عايزين نبقاه، انا بتكلم عن احلامنا، عن الكلام اللي لو اتفتح قلوبنا لازم يبقى موجود جواها. يلا يا شباب، من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شملة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه الاخرة همه؟ يعني نايم يا رب، يا ترى ملائكة الرحمة هتنزل تقبضني ولا التنين يا رب؟ يا ترى لما هنزل تربتي هترحمني ولا لا؟ يا ترى اثبت في اسئلة القبر ولا لا؟ يا ترى لما هعرض قلبي عليك هيبقى قلبي طاهر ولا لا؟ يا ترى اعدي من على الصراط ولا لا؟ يا ترى لفح جهنم هيصبني ولا لا؟ يا ترى انجو ولا لا؟ يا ترى يا رب بكرة هبقى من اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال؟ يا ترى يا رب هترحمني، هتغفر لي، هتوب علي يا رب، هتعفو عني، هتكفر عني سيئاتي، هتصفح عني يا رب؟ يا ترى يا رب هترحم ام المرحومين ولا لا؟ يا ترى يا رب هتسبل سترك الجميل عليها ولا لا؟ نايم قايم يبكي من كتر خوفه من الاخره، بيضحي بكل ماله ووقته وعمره عليها. واحد جمع الله عليه شمله، التاني جابه مليان فلوس وجواه هم لو اتوزع على قلوب الدنيا يفيض، وده ربنا محبب فيه الناس وميسر له رزقه ومحبب فيه مراته واولاده والناس واصحابه، الناس هتتجنن ازاي؟ اتنين، وجعل غناه في قلبه. كلمة كلمة والله العظيم مليارات الدنيا ما تساويه. غناه مش في اسهم بورصة لو نزلت يجيله ذبحة، غناه مش في شركة لو خسر صفقة يجيله جلطة، غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط في الثانوية العامة يجيله الضغط فيها، غناه مش في جيبه لو جيبه فضي يمشي مقهور، غناه مش في عربية جوزها ومدلة عربية جوزها ومركز جوزها، غناه مش في شهادة ولا في تقدير، مش في فلوس، غناه في كلمة يا رب. بكلمة يا رب عارف ان الخزائن كلها تجيله، بكلمة يا رب عارف ان صحة الدنيا كلها تيجي في جسمه، بكلمة يا رب عارف ان عزة الدنيا كلها ربنا يديها له، بكلمة يا رب عارف ان ربنا يشق له بحر الهموم وينجيه من حوت الابتلاءات ويخلي نار المرض عليه برضه وسلام. انما التاني بس اعمل المليون واستريح، يعمل 10 مليون والهم راكبه، بس اتجوز واحدة زي القمر واستريح، يتجوز واحدة وشها زي القمر وطبعها زي النار والبركان والعياذ بالله تطلع عينيه، بس اخد الماجستير واستريح، ياخد الماجستير والدكتوراه والمعادله الامريكيه والزماله البريطانيه ولسه تعبان. انما صاحبنا ثلاثه واتته الدنيا وهي راغمه مناخرها في التراب. يعني انت حبيب قلبي اللي قاعد غلبان ومعكش فلوس، معلش ما تزعلش مني احنا اخوات برضه في الله، قاعد غلبان ومعكش فلوس تلاقي واحد بيقول لك يعني وبنته زي القمر، يا حبيب قلبي انا اتمنى اتشرف انك توافق انك تتجوز بنتي. انت قاعد ما انت هو في ايه؟ انا عقلي حصل فيه حاجه. ويبقى فضل منك لو رضيت تاخد شقه في عمارتي، ويبقى كرم منك لو رضيت تاخد وظيفه في شركتي. اتته الدنيا وهي راغمه. يا شباب انت همك الدنيا ولا الاخره؟ همك ايه؟ شايل هم ايه؟ مهووسه بايه؟ في بنات عندنا في كليه الطب في جامعه المنصوره عملوا مشروع اسمه مهووسه بنقابي. مهووسه بنقابي يعني نقابي ده مالي عليا حياتي وفرحانه بيه، محسسني ان انا ملاك عروسه الدنيا كلها بتزفني. مهووسه بنقابي. انت بتحلم بايه؟ انت فرحان بايه؟ ايه اللي يسعدك؟ ايه الحاجه اللي تفرحك؟ ايه طموحك؟ ايه اهدافك؟ عايزين نتغير يا شباب. درس الليله على فين يا شباب؟ على كل حاجه هتغير قلوبنا، على سماع دروس. عايزين نسمع دروس ونسمع شرايط ونحضر دروس كتير قوي في الجامع ونسمع شرايط كتير قوي. عايزين نتغير، عايزين نتغير من جوه يا شباب. انا عايز تغيير داخلي، عايزين نتغير من جوه مش من بره، مش صلاه، مش ركعتين تصلوا، مش حجاب اتلبس، لا، قلب اتغير، قلب وجهته اتغيرت، قلب طموحاته اتغيرت، قلب اهدافه اتغيرت، انسان بقى له وجهه في الحياه، انسان بقى له هدف في حياته. يلا يا شباب، يلا يا بنات، على فين يا بنات؟ على فين يا شباب؟ على فلسطين نحررها، على العراق نحررها، على اليهود نزلزلهم، على امريكا ننسفها، على الجنه، على ابواب الجنه الثمانيه اللي ربنا فتحها لنا في رمضان، على امي، على كل، على رحمي اصلهم، على دروس الجامعه احضرها، على كل حاجه تغير قلبي، على قلوبنا نجتهد على تغييرها. درس الليله هدفه يبقى ليك طموح في الحياه، تتعبد لربنا بطموحك. ايه هدفك؟ هدفك ايه؟ والله العظيم دي وصفه خطيره. هدفك هيخليك بطل في الدين، همك هيعليك، شايل هم الفردوس الاعلى، شايل هم انك يبقى ليك دور في انقاذ فلسطين، شايل هم انك تعمل زي صلاح الدين، شايل هم انك تجيب لنا مصعب ومعاذ تخلفهم لنا، شايلين هم ايه؟ عايزين اعلى هم يا شباب، عايزين اعلى طموح يا شباب، عايزين اعلى وجهه يا شباب، عايزين اعلى وجهة وهدف وطموح وقضية يا شباب. اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ايقظ عزائمنا. اللهم يا رب يا رب غير ما بانفسنا، غير ما بانفسنا، املأ قلوبنا بحبك واليقين بك والانابة اليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا واحلامنا واهدافنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جيم اوفر يا شباب، يلا على التراويح. جزاكم الله خير. اشكر قلبك.